بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما كانت سورة النساء، سورة العدل، سورة الرحمة، كان فيها كل ما يتعلق برحمة المجتمع المسلم وحمايته، فذكر فيها الجهاد الذي هو سنام الإسلام، والحماية لهذا المجتمع من أن تفترسه الأعادي، وأيضا كان فيها الهجرة من المجتمع المحارب لهذا الدين إلى المجتمع المسلم أو المجتمع المسالم. وكانت سورة النساء بيّنت الهجرة وفضل الهجرة، وأن من خرج مهاجرا في سبيل الله فقد وقع أجره على الله، سواء كان حيا يصل إلى دار هجرته أو ميتا يعتبر شهيدا في سبيل الله. وأصبحت الهجرة عنوانا يطلق على من خرج مهاجرا من بيته إلى المدينة، وأصبح أهل المدينة أمام المهاجرين قسمين، اثنين لا ثالث له: قسم مؤمن مناصر لله ولرسوله وللمؤمنين وهم الأنصار، وقسم عدو حاسد حاقد لا يحب الله ولا يحب هذا الدين وهو موال لأعداء الإسلام وهم المنافقون. وأصبح بين الصحابة في بعض الأحيان خلاف في تحديد شخصية المنافق، فلان منافق ليس بمنافق، فأصبح النفاق وضع يعني يضع إشكالية في تحديد من هو المنافق، لأن هذا النفاق مسألة قلبية لا يمكن يعني يعلمها الصحابة إلا إذا بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من المنافقين لا يعرفهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حذيفة بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، هم المنافقون بقتله، وهموا يعني إزالة الآبار التي يعني المياه من البئر الوحيدة التي كانت في الطريق، حتى جمع الصحابة المياه وما وجدوا إلا قدر كف، فوضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله ففاض الماء بين أصابعه حتى شرب الناس. بعد تلك الحادثة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة اكتب فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فعد له 80 وقيل 81 منافق. قال: هؤلاء منافقون لا يلون من أمر أمتي شيئا. وعلم الصحابة بذلك الخبر وجاءوا إلى حذيفة واحدا تلو الآخر، وكان من أولهم عمر بن الخطاب. جاء إليه قال: يا حذيفة ناشدتك الله، هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ عمر بن الخطاب. فقال حذيفة: لا، والذي نفسي بيده لا أخبر أحدا بعدك ولا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم فضح أحوال الناس، ويؤكد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قال صلى الله عليه وسلم: فأقول أمتي أمتي، فيقول الله لي: يا محمد أدخل 70,000 من أمتك الجنة بلا حساب ولا عقاب. لما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على أصحابه وذهب إلى حجرة عائشة فدخل فيها، اختلف الناس من بعده في تحديد ماهية هؤلاء 70,000 من هم، فمنهم من يقول هم الأطفال الذين ولدوا في الإسلام ولم وماتوا صغارا، ومنهم من يقول هم المهاجرون، ومنهم من يقول هم المجاهدون، وهكذا. فارتفعت الأصوات وأصبحت لجة، صوت مرتفع. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد قد امتلأ بالناس، وكل يخوض في هذا الموضوع. فقالوا يا رسول الله من هم 70,000؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلما عد هذه الصفات الأربعة قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر، قيل إن الرجل الذي قام من المنافقين وهو في الدرك الأسفل من النار، فقال كما قال عكاشة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي قمة الأخلاق، أعطي الخلق العظيم، لم يقل له لست منهم، وإن كان هو فعلا ليس منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة. طيب كيف سبقك بها عكاشة؟ يعني سبقك بالدعوة، لكن العدد 70,000، فيمكن عكاشة يدخل ويدخل غير عكاشة. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتح الباب، ولو فتح الباب لتقدم المنافقون وطلبوا منه أن يدعو الله لهم فيدعو الله لهم فيدخلوا الجنة، فلا يكون في ذلك عدل. الصحابة الذين هاجروا وجاهدوا وغلوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء لا يتساوون مع المنافقين الذين يستهزئون بالله ورسوله وآياته. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما كان هذا هو الحال بقي الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتغالى في موضوع الحكم على الناس بالنفاق، ومنهم من أيضا يتساهل فلا يحكم على أحد بالنفاق إلا من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أكثرهم حكما على الناس عمر بن الخطاب، فقد حكم على حاطب الصحابي الجليل، حكم عليه بالنفاق عندما كتب كتابا إلى أهل مكة قبل فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله نافق حاطب وكان يريد قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، أما علمت أنه شهد بدرا؟ أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فانظر كيف دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهمة عن حاطب، مع أن فعله الذي فعل يعتبر فعلا شريعا في نظام القوانين ونظام الدول، لأنه افشاء سر الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم خذ العيون والأبصار عن قريش حتى نبغتها، وهذا يكتب لها كتابا ألا إن محمد قادم إليكم صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نفهم معنى الحادثة التي حصلت لأسامة بن زيد رضي الله عنه في المعركة. كان رجل يصول ويجول في المعركة، كافر يقتل في المسلمين قتلا، فأبصره أسامة بن زيد حب رسول الله الحب بن الحب، أبصر ذاك الرجل يفتك في المسلمين يقتل فيهم، فانطلق أسامة وكان فارسا مثل أبيه وعلى فوقه بالسيف، فلما رأى لمعان السيف وعلم أنه ميت رفع صوته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فضربه أسامة فقتله. فلما قتله قال الناس قتل أسامة فلانا بعدما أسلم، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا أسامة قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من الموت فقتلته. يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من الموت. يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويعيد أسامة قالها خوفا من الموت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أشققت عن قلبي؟ ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب التعامل مع الآخرين، قد يفعل الإنسان أفعال الكفر ثم يتوب إلى الله ويعود إلى دائرة الإسلام، وقد يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا نستعجل في الحكم على الناس بالكفر أو بالنفاق أو غير ذلك. وبالمقابل أيضا لا ينبغي أن نحكم عليهم بالشهادة في سبيل الله ولا بالصديقية ولا بالصلاح، لأن خواتم الأمور بيد الله، ولا أحد يعلم ما يختم له به ولا ما يختم لغيره به. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزكية، ونهى الله عز وجل عنها، فقال الله: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة في إحدى الغزوات، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، وأظنها غزوة أحد، حصل قتال شديد من أحد الصحابة، أو ظاهره أنه صحابي، فقال بعض الصحابة: هنيئا له، طبعا هذا الرجل قاتل حتى قتل، فقال: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. شملة غلها من الغنيمة قبل التقسيم فاشتعلت عليه نارا. فلا يجوز أن نحكم على ميت بالشهادة إلا إذا قلنا: نحسبه والله حسيبه. فاصل ونواصل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، عدنا والعود أحمد. وقبل أن تنتهي حلقتنا لا بد أن نلقي نظرة على موضوع النفاق وأقسامه، حتى يتبين للناس ما هو معنى هذه الكلمة وما هي أنواع النفاق والمنافقين. النفاق مشتق من النفق، والنفق هو الطريق في جوف الأرض، فهو العمل الخفي أو إخفاء الشيء وإظهار شيء آخر. وقيل مشتق من النافقة، وهي دويبة أو دابة خلقها الله، كانت إذا حفرت لنفسها حفرة في الأرض أو جحر في الأرض جعلت له عدة أبواب، فإذا جاء الخطر من هذا الباب خرجت من الباب الآخر. فهم المخارج، يعني يكون الإنسان قد وضع لنفسه عدة احتمالات، إن واجه المتدينين كان متدينا، إذا واجه المجرمين كان مجرما، إذا واجه أي قوم دخل معهم فيما هم فيه. فهذا النفاق. وينقسم النفاق إلى قسمين أساسيين: نفاق لا يخرج من الملة، وهو النفاق العملي ويحصل من المؤمنين، وهذا النفاق شعبه أربعة. الشعبة الأولى الكذب، إذا حدث كذب كذب. والشعبة الثانية الفجور، إذا خاصم فجر. والشعبة الثالثة الخيانة، إذا اؤتمن خان. والشعبة الرابعة خلف الوعد، إذا وعد أخلف. هذه الشعب الأربعة شعب النفاق العملي، ويحصل هذا النفاق من أهل الإيمان ولا يخرج صاحبه من الملة. أما النفاق الثاني فهو نفاق الكفر، نفاق المعتقد، وهو الذي اعتقد أصحابه اعتقدوا في غير الإسلام، كان يكون نصراني يظهر الإسلام، أو يهودي يظهر الإسلام، أو مشرك يظهر الإسلام، أو صاحب مصلحة إذا وجد المسلمون أسلم معهم، وإذا جاء إلى اليهود تهود معهم، وإذا ذهب إلى النصارى كان نصراني معهم، وإذا جاء إلى المشركين كان مشركا معهم. فهؤلاء هم أصحاب النفاق العملي الاعتقادي بعد، لكن النفاق العملي فقط دون الاعتقادي لا يخرج من الملة. ولهذا كانت المسألة مسألة طرفين وواسطتين، طرف الإيمان وطرف الكفر، ويلي الإيمان إسلام ويلي الكفر نفاق. فالإسلام بوابة الإيمان والنفاق بوابة الكفر، هم يومئذ إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. على هذا كانت سورة النساء مكملة لما ورد في البقرة من الحديث عن المنافقين، ثم تحدثت أيضا عن اليهود وأطالت، وتحدثت عن النصارى وعيسى بن مريم وما سيحصل له من عودة إلى هذه الدنيا قبل قيام الساعة، وما يحصل أيضا للنصارى عند عودة عيسى بن مريم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية مع الآية التي وردت في السورة عن شهادة النبي على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي من القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. قال: فرفعت بصري فإذا به صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان من الدموع يبكي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إذن كل نبي هو شهيد على قومه، حتى عيسى بن مريم سيكون شهيدا على قومه يوم القيامة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة التي سنأتيها تفاصيل ذلك المشهد وما يحصل في تلك المحكمة العادلة، محكمة القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، حيث يحكم الله فيها بين عباده وهو الحكم العدل. هذا النزول لعيسى بن مريم قبل قيام الساعة عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيه دلالة على أن عيسى لم يقتل ولم يمت وما زال حيا وهو في السماء الثانية، هذه عقيدة المسلمين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يؤمنن فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني هذا الأمر ليس في الماضي وإنما في المستقبل، ليؤمنن به قبل موته، يؤمنن به قبل موته، إذا لم يمت. طيب كيف نجمع بينه وبين قول الله عز وجل إذ قال الله في سورة آل عمران؟ طبعا قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إن الوفاة هنا لا تقتضي الموت، بل الوفاة هي النوم، والله عز وجل قد أطلق على النوم وفاة في القرآن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. وفي آية أخرى: يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. توفاكم بالليل يعني ينيمكم ليلا. على ذلك إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، يعني ملقن عليك النوم ورافعك وأنت نائم إلى السماء الثانية، فيبقى فيها نائما إلى أن يأتي وقت الإذن له في النزول إلى الأرض، فينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يقتل المسيح الدجال ويملأ الأرض عدلا ونورا وهدى كما بنيت ظلما وجورا. ذكر هذا النزول في سورة النساء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا شاهد من شواهد نزول عيسى قبل قيام الساعة. أيضا قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بيان على ضلالة النصارى وأنهم لا يعلمون حقيقة عيسى، فمنهم من صدق اليهود أنه قتل فعلق الصليب على أنه قتل وصلب وصدق اليهود فيما قالوا، ومنهم من قال لا، عيسى لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع، وهذه عقيدة المسلمين، ومن قال بهذا من النصارى فقد صدق المسلمين، كحال النجاشي عندما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب من سورة مريم، أخذ عودا ونكت به في الأرض وقال والله ما زاد هذا على ما جاء به عيسى مثقال ذرة، فاتفق الكلام وقال إن هذا الكلام والإنجيل الذي نزل على عيسى والتوراة الذي نزل على موسى ليخرج بشكاة واحدة. فهذا دليل على أن فيهم من النصارى من هم أهل العلم وأصحاب عقيدة صحيحة في عيسى بن مريم، ومنهم من قال عيسى هو الله وهؤلاء أبعدوا وأشركوا بالله، ومنهم من قال عيسى ابن الله وهذا أيضا شرك. ولذلك المحاكمة التي حصلت يوم القيامة أو تحصل يوم القيامة، وقد نقلت تفاصيلها في سورة المائدة، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. بيّن الله عز وجل صدق عيسى وصدق أم عيسى، وأخبر سبحانه وتعالى أن أمه صديقة كان يأكلان الطعام، وأن أكلهما للطعام دليل على أنهما ليسا بإلهين، أن الإله لا يأكل الطعام، لا يحتاج إلى أكل طعام ولا يحتاج إلى شراب ولا يحتاج إلى أي شيء من مقومات الحياة التي يحتاج لها الخلق. على ذلك تكون هذه السورة بيّنت بعض أمور عيسى بن مريم وما يتعلق بالعقيدة فيه، وأنه لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى، رفعه الله إليه، وأن حال النصارى قبل قيام الساعة أنهم سيدخلون الإسلام، لأن عيسى لن يأتي بالشريعة الجديدة وإنما يأتي مجددا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر أيضا ربنا سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة مسائل كثيرة، منها الدعوة إلى التوبة، ففيها أكثر الآيات التي تدعو إلى التوبة وسعة رحمة الله عز وجل وإرادة الله الواسعة بعباده أن التوبة، يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيها دعوة كثيرة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.